كشعري ليلانا خرجت كشفت اللبة والنحر، يا شعري ليلانا خرجت كشفت اللبة والنحر، قصت بالوهم ضفائرها وانطلقت كالهائم تجري، قصت بالوهم ضفائرها وانطلقت كالهائم تجري. نسمتها الصفراء بيان عن قبح البسمات الصفر، بسمتها الصفراء بيان عن قبح البسمات الصفر، ليلانا ما عادت ترضى أن تلحق بذوات الخدر، ليلانا ما عادت ترضى أن تلحق بذوات الخدر. ليلانا باعت طرحتها في سوق الوهم بلا سعر، ليلانا باعت طرحتها في سوق الوهم بلا سعر، غايتها أن تصبح وجها مصبوغا يصلح للنشر، غايتها أن تصبح وجها مصبوغا يصلح للنشر. تركت شاطئها وانطلقت لعبور البحر بلا جسر، تركت شاطئها وانطلقت لعبور البحر بلا جسر، ألقت في البحر قلائدها وانتظرت عالمها السحري، ألقت في البحر قلائدها وانتظرت عالمها السحري. يا شعري ليلانا خرجت كشفت اللبة والنحر، يا شعري ليلانا خرجت كشفت اللبة والنحر، قصت بالوهم ضفائرها وانطلقت كالهائم تجري، قصت بالوهم ضفائرها وانطلقت كالهائم تجري.